Yo. كلشي باين من التصاور ما محتاجش نغني على الاجرام والفقر ما حتى واحد كان تشاور كاين خويا صغير ابي وامي فقر بدا كينقص عليا بنادم فلوس بدا تزيد كثر ما كنت كنعتقد ما تخافش ملي كيضرب الطويل خاف ملي لا مناتي في خاويه معتقل كان سمع ما كنتاقمش كان سمع صوت الغوات ديال بنادم كيتقطع من الداخل حيت داغي كنتاقل سميه ما كطيحش الرقم ما كيطيحش كيطلع ولا كيبقى مستقر غير خليك عاقل اللي مشى ومشى واللي باقي باقي الا في لي بلاك دغا مون سور لا سيل سي سي سي سيل جي با الكار لا فيت مادموازيل سي سي سي سيل جي لي زادي مون بال في طوال لا سيل سي سي سي سيل نس مو لافني لي باك لا شين شي شي شي شين الا في لي بلاك دغا مون سور لا سيل سي سي سي سيل جي با الكار لا فيت مادموازيل سي سي سي سيل جي لي زادي مون بال في طوال لا سيل Doré patine, doré patine, ce qui tient le monde c'est la money, je suis mieux seul dans mon bolide, plus de reconnaissance et la folie, les épreuves se font dur mino, je passe les journées interminables, je veux la maison d'Al Pacino, petite soeur fais pas comme Gina, ça veut se montrer tu comme des animaux, ça fait les mecs un blâ l'image, dans l'audi ça veut saltilo, le don AS comme une latina, like my life, au resto avec ma wife, sous les coches fume la peuf, ça touche mon frère j'arrive. Je vais être connu comme les Jackson ou les Simpson. Et si tu fais du sale, casse la porte, compacte les Simpsons.